بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند كتاب الحج، وهو آخر ربع العبادات. وقد مر بنا غير مرة أن الفقهاء رحمهم الله تعالى على اختلاف تصانيفهم في كتب الفقه من مبسوطة ومختصرة، يقسمون كتب الفقه إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع النكاح، وربع الجنايات. وكل ربع من هذه الأرباع يتضمن أبوابا أو كتبا على اختلاف تعبير العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. وهذا هو آخر ربع العبادات، وهو كتاب الحج. والحج في اللغة في القصد، وفي اصطلاح أهل العلم التعبد لله عز وجل بأداء المناسك في وقت مخصوص وزمن مخصوص على صفة مخصوصة. ومنزلة الحج من دين الله عز وجل أنه ركن من أركان الإسلام، كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وفي رواية البخاري تقديم الحج على الصيام، في رواية البخاري قدم فيها الحج على الصيام، وفي رواية قدم فيها الصيام على الحج. فهو ركن عظيم من أركان الإسلام. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفضائل الحج عظيمة وكبيرة، وينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه العبادة التي تجب على المستطيع فورا، على القول الراجح وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، واختيار جمع من المحققين من أهل العلم قديما وحديثا، أنه واجب على الفور. وهو واجب في العمر مرة على المستطيع إذا توفرت فيه بقية الشروط، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ في بعض الروايات أنه الأقرع بن حابس خارج الصحيح. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى قال ذلك ثلاثا. فلما كرر ذلك ثلاثا قال: لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة اختلافهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وكما سبق أن الحج على القول الراجح، وهو قول من سبق ذكرهم من أهل العلم، واجب على الفور، أي أن المكلف المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع إذا تمكن من ذلك وجب عليه المبادرة، خلافا لما يظنه بعض الجهال من الناس أن من حج قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى، وأنه ينبغي للشخص أن لا يحج إلا إذا طعن في السن من أجل أن يستكثر من المعاصي والسيئات والمنكرات، ثم بعد ذلك يغفر الله له. من ذا الذي يضمن بقاء نفسه يوما أو ساعة أو لحظة فضلا عن سنين طويلة؟ والله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. فالمرأة إذا كان عندها من الذهب ما يزيد على حاجتها في لبسها واستعمالها الذي لا بد منه، وجب عليها أن تبيع وتحج. إذا كان عندها أبقار أو أغنام أو عندها أرض وأموال، وجب عليها أن تحج وأن تبادر بالحج. الرجل إذا كان عنده مال، سواء كان من الأرض أو من الإبل أو من الغنم أو من الذهب أو من عروض التجارة أو غيرها، وجب عليه أن يبادر بالحج. وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعرض له الموت، يعرض له مرض، يعرض له فقر وفاقة، يعرض خوف، تعرض فتن تحول بين الناس وبين القدرة على أداء النسك. ولا شك أن فضائل الحج عظيمة وعظيمة جدا، لا تقول لها الدنيا، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولمن كان حريصا على نجاة نفسه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا شك أن هذا فضل عظيم، كون الإنسان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كون هذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة. أي عاقل يرجو ما عند الله يفرط في مثل هذا الثواب الجزيل. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. هذا ليس فقط في أداء الفريضة، بل في التكرار، يكرر الإنسان الحج ويكرر العمرة، لأن الحج واجب في العمر مرة، والعمرة واجبة على المسلم في العمر مرة، عدة أحاديث وردت في ذلك. لكن التكرار وإدامة ذلك والاستمرار ثوابه عظيم. حديث عبد الله بن مسعود المذكور قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده إنهما، أي الحج والعمرة والمتابعة بين الحج والعمرة، لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وما أمسى مسلم محرما إلا غربت الشمس بذنوبه. يقول: تابعوا بين الحج والعمرة. هذا ليس فقط لمن قال: أنا قد حججت قبل 10 سنين، قبل 20 سنة، قبل كذا وكذا من السنين. ما المانع أن تتابع؟ ما المانع أن تكرر؟ ما المانع أن تتزود من هذه العبادة العظيمة التي أنت فيها وافد على الله؟ فقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج وفد الله. الحجاج والعمار، أي الحجاج والمعتمرون، وفد الله، أي أنهم وافدون وضيوف ونازلون على الله. قال الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم، وفي بعض الروايات استغفروه فغفر لهم، استغفروه فغفر لهم. في رواية أخرى، هذه الرواية قال تابعوا بين الحج والعمرة، في رواية أخرى صحيحة قال أديموا الحج والعمرة، ما قال تابعوا، قال أديموا، يعني يكونوا مداومين على الحج مداومين على العمرة. كم من الناس يبخل على نفسه لأنه قد حج، لأنه قد اعتمر، وينظر تكاليف الحج، وربما بعض الناس يتكلم بكلام قبيح. وقد نبه على هذا ونقده الإمام النووي في كتاب الأذكار، قال من الناس من يقول خسرنا في الحج كذا وكذا، خسرنا في العمرة كذا وكذا، خسرنا في إكرام الضيف الفلاني كذا وكذا. هذا ربح ليس بخسارة، هذه طاعة وعبادة. الخسارة في ذهاب المال ضياعا، في ذهاب المال فيما لا ينفع، في ذهاب المال في شيء لا يعود عليك بفائدة في دينك ودنياك. أما في طاعة وقربة وعبادة فهذا ما يقال فيه خسرنا في الحج، أو أنفقنا في الحج، أو في العمرة كذا وكذا. لأن من الناس من ربما يذهب يحج لكن لا يأخذ معه من المال ما يكفيه النفقة، ما يكفيه النفقة، أو يأخذ معه لكنه يكون بخيلا على نفسه وعلى غيره. وشر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، سئل ما بر الحج، قال إلانة الكلام وإطعام الطعام. هذا من بر الحج، أن تطعم الطعام لغيره من رفقة أو غيرهم، وكذلك أيضا أن تلين الكلام، أن تلين الكلام، لأن الإنسان قد يتعرض الحج لأذى، لمزاحمة، لمضايقة في المكان، في الطريق، في غير ذلك، ففي الطواف، في السعي، فيحتاج إلى إلانة الكلام. ما يأتي الإنسان يزحمه إلا ويرد عليه بالمثل حج يا حج، ابعد يا حج قد آذيته، وربما رددت له الصاع بالصاعين. هذا لا شك أنه من الغلط، أن هذا من الغلط. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا خطاب للمكلفين جميعا رجال ونساء، أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة. في الرواية الأخرى السابقة التي عند النسائي تابعوا بين الحج والعمرة. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن الحج والعمرة والمتابعة بينهما سبب لنفي الفقر ونفي الذنوب، نفي الفقر ونفي الذنوب. يستغني الإنسان، قد جاء حديث حجوا تستغنوا، لكنه لا يصح، لكن الحديث هذا يشهد لذلك المعنى، أن المتابعة، يعني ليس الحج فقط وإنما المتابعة وإدامة الحج والعمرة سبب للغنى، وسبب لبسط الرزق، وسبب لغفران الذنوب. فمن كان حريصا على أن يغفر الله عز وجل ذنوبه، وعلى أن يغنيه الله عز وجل ويبسط له في رزقه، فعليه بمداومة، وكذلك أيضا متابعة بين الحج وبين العمرة. وفي حديث ابن مسعود السابق، وما أمسى مسلم محرما إلا غربت الشمس بذنوبه. متى سيمسي محرما؟ يوم التروية ستغرب عليه الشمس وهو محرم، يوم عرفة ستغرب عليه الشمس وهو محرم، وأيضا ربما جاء من الميقات وهو معتمر، ووصل ولم يستطع أن يكمل النسك حتى غربت الشمس، ربما وصل في الظهر ثم بعد ذلك استراح قليلا ووصل إلى الحرم ولم يستطع أن يكمل النسك إلا بعد غروب الشمس. هذا ما يتضجر ولا يتأفف من ذلك ولا يستكثر هذا، فينتظره هذا الفضل العظيم. وما أمسى مسلم محرما إلا غربت الشمس بذنوبه، إلا غربت الشمس بذنوبه. وفي الحديث الآخر ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قال يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم بالجنة. قال نعم. وجاءت السلسلة من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا مع أصحابه بعرفة في حجة الوداع قال يا بلال استنصت لي الناس. فقال بلال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله عز وجل قد غفر لأهل جمع ولأهل الموقف وجمع وضمن لهم التبعات. غفر لهم ذنوبهم وضمن لهم التبعات. ومعنى ضمن لهم التبعات أي ما يكون فيما بينهم وبين من الشحناء والبغضاء ونحو ذلك. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس إلى يوم القيامة. قال لقد كثر خير ربنا وطاب. لقد كثر خير ربنا وطاب. كذلك أيضا جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن رجلين ثقفي وأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوكل أحدهما الكلام إلى الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما جئت إن شئت أخبرتك بما جئتما تسألاني عنه وإن شئت فتكلم. قال بل أخبرنا يا رسول الله. قال جئت تسأل عن مخرجك من بيتك تأم البيت أي تقصد البيت الحرام وما لك من الأجر، وتسأل عن ركعتين خلف المقام وما لك من الأجر، وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك من الأجر، وعن وقوفك عشية عرفة، وعن رميك الجمار، وعن حلاقك رأسك ونحرك وإفاضتك. قال والذي نفسي بيده لعن هذا جئنا نسأل يا رسول الله. قال أما خروجك من بيتك كأم البيت الحرام فما رفعت ناقتك حافرا ولا وضعته إلا رفعك الله به درجة وحط عنك خطيئة. لو كان يمشي أو راكب على بعير فما ترفع الناقة خفا إلا رفعه الله درجة وحط عنه خطيئة. والآن الراكب بالطائرة والراكب بالسيارة أو بالسفينة أو نحو ذلك له هذا الأجر. لو قدر أنه يسير على ركاب الإبل لكان له هذا من الأجر والثواب. قال وأما صلاتك ركعتين خلف المقام فتعدل رقبة من نسل ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فيعدل عتق 70 رقبة. أما طوافك بين الصفا والمروة فيعدل عتق 70 رقبة. قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا من كل فج عميق. أشهدكم أن ذنوبهم لو كانت كقطر الأمطار وحبات الرمال وزبد البحر وورق الأشجار لغفرتها لهم. ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه أي لمن دعوتم له. لمن دعوتم له فضل عظيم جدا ينزل الحاج من عرفة إلا وقد غفر الله عز وجل له وغفر الله لمن شفع له ودعا له. أي فضل مثل هذا الفضل في مثل هذا الباب العظيم. قال ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. قال وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسن ويغفر الله عنك خطيئة. قال وأما نحرك فمذخور لك، وأما رميك الجمار فلك بكل حصات تكفير كبيرة من الموبقات. فلك بكل حصات تكفير كبيرة من الموبقات. بعض الناس يقول المشكلة يعني أنه ما هناك موبقات. طيب أن تظن الموبقات فقط زنا وسرقة وقتل، كم عندك من نميمة؟ كم عندك من النميمة؟ كم عندك من حلف على أموال الناس؟ كم عندك من معاصي أخرى؟ حقوق والدين، قطيعة رحم، أذية جيران، يمين غموس، وغير ذلك من أنواع الكبائر والموبقات. المهم أن رمي الدمار كل حصات يكفر الله عز وجل عنك بها كبيرة من الموبقات. والصحيح الذي يدل عليه سياق الحديث أن هذا فقط في رمي الجمرات يوم النحر، ولا يدخل في هذا الجمرات في أيام التشريق. لكن جاء حديث آخر أن رمي الجمرات نور للعبد يوم القيامة، نور له رميه الجمار وأداء هذه العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس قال كما صح ذلك عنه، قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فهذا خبر عظيم. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد. وفي بعض الروايات: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة، الحج والعمرة. وفي الحديث الآخر: جهاد الكبير والضعيف والصغير والمرأة الحج والعمرة. والذي يحج مع امرأة، لا سيما المرأة الضعيفة أو حامل أو كبيرة في السن وما أشبه ذلك، يجد أن هناك مشقة عظيمة. المرأة لا تحتمل ما تحتمله أنت. ولذلك قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قال: استوصوا بالنساء خيرا في هذا المجمع العظيم. لأن من الناس في الحج أو في العمرة يريد أن يعامل امرأته كما يفعل هو ويقيسها على نفسه. هو عنده جلد وقدرة على المشي، يريدها أن تمشي بالسرعة التي يمشي بها هو، وأن تنطلق كما ينطلق، وأن تصبر كما يصبر، وأن تحتمل الوقوف كما يحتمل، ويريد أن تطوف وتسعى، وربما تطوف وهي تبكي، تسعى وهي تبكي، تمشي وهي تبكي، ويسوقها كراعي الإبل، فأسرعي عجلي تحركي وما أشبه ذلك. فالمرأة ضعيفة في دنيتها، إذا كان وهي راكبة على البعير على هودجها وأنجشة يحدو للإبل فتحركت الإبل وأسرعت السير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. يعني وهي راكبة ومع المشي تتعب، فكيف هي تمشي برجلها؟ فالتعب يكون أشد مسافات. والذي قد حج يعرف مثل هذا، ويعرف ما فيه من المشقة على الرجال فضلا عن النساء، فضلا عن النساء، لا سيما إذا حصل من الزحام ما حصل، إذا حصل من الزحام ما حصل، فيحصل في هذا مشقة وضرر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهادكن الحج والعمرة. وقال: جهاد الكبير والضعيف والصغير والمرأة الحج والعمرة. ولا ينبغي للشخص أن ينتظر حتى يكون شيبة محطم ويقول يذهب الحج وحسن ختام يسهل الله من يدعسه هناك ولا شيء ولا في زحام ومات وموزع للدنيا. وإلا المرأة أيضا تنتظر حتى يكبر سنها وتضعف بنيتها، وبعد ذلك تحتاج لها إلى قائد وسائق، وتقول يعني تذهب تحج. فالمرأة تحج حتى لو كانت شابة غير متزوجة، طالما أنها بالغة وقادرة تحج. الله أعلم متى يأتيها أجلها، متى تموت. امرأة متزوجة تحج، والحج كما سبق من سبيل الله. لو كان الإنسان عنده مال زكوي، زكاة مال، رجل تاجر قني، لأنه لا يجب على الرجل أن يحجج امرأته من ماله، ولا يجب عليه أن يعمرها من ماله، لكن يستحب. لو فعل ذلك هو مأجور وينال بذلك خيرا، أما أنه يجب عليه ما يجب عليه. فحينئذ لو كان عنده مال زكاة وهي معشرة غير مستطيعة للحج، فأعطاها لتحج يجزي عن زكاة. وهذه فتوى عبد الله بن عباس صحت عنه كما عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وهي أيضا فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بسند صحيح، وهو أيضا مذهب الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وفتوى إسحاق بن راهوي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أهل العلم، وقد سبق التنبيه على هذا في كتاب الزكاة. كذلك أيضا لو أن إنسان أراد أن يحج أجنبي وإنسان عنده مال زكوي زكاة أعطاه، سواء أعطاه تكاليف الحج كاملة أو أعانه في ذلك، مأجور وبرئ ذمته في أداء الزكاة، برئ ذمته في أداء الزكاة ويؤجر على هذا، يؤجر على هذا، تعين على أداء ركن من أركان الإسلام ويتحصل على هذا الخير العظيم. طيب هنا مسألة قبل أن نشرح في كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، النائب عن غيره هل ينال هذا الأجر؟ ينال الأجور المذكورة سابقا في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، في رمي الجمار أم لا؟ أفتت اللجنة الدائمة أن النائب عن غيره ينال هذا الأجر، يكون هذا الأجر للحاج وللنائب. وقد كنا من قبل نبحث عن مثل هذا، من ينظر لنا عالم كبير يفتي فيخارج هذا النائب من أجل أن يكون له أجر، ما يكون له التعب فقط وأجر الصلاة ونحو ذلك. نعم، حتى لو لم تفسد اللجنة الصلاة 100,000 هو يغفر بهذا، لأن يعني الصلاة له ليست الميت. كذلك أيضا لو طاف نفل يؤجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر في فضل الطواف نافلة، علما بأن هناك بعض المشايخ غفر الله لنا ولهم، وهذا من أخطائهم ومن الأغلاط في الفتوى، يقول لا بأس أن تطوف من بيت شوط إلا شوطين تروح البيت. الطواف يكون 7 أشواط بعده ركعتان، ما يكون طواف شوط ولا شوطين يروح البيت، يروح إلى بيت يعبد بالله طواف شوط وروح البيت، هذا غير صحيح هذا الكلام. الحديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وله بكل خطوة أن يرفع درجة ويحط عنه خطيئة. تطوف 7 أشواط في أي وقت تجد فرصة، ما هناك زحام في الناس لا سيما في أوقات الزحام في أيام الحج والعمرة في العشر الأواخر مثلا من رمضان وقبل الحج بأيام إذا يكثر مجيء الحجاج، فإذا وجد في وقت في الثلث الأخير من الليل في الضحى قبل أن يزدحم الناس استطاع أن يطوف، ولو يطوف يوميا ولو في اليوم مرة أو مرتين أو 3 تيسر له 7 أشواط، وبعد كل 7 يصلي ركعتين بثيابه، يطوف بثيابه، ما يشترط أن يكون محرما بثيابه. فمن طاف بالبيت 7 فأحصاه أسبوعا، يعني أسبوع يعني 7 أشواط، وليس المقصود يعني أسبوع من الأيام، أسبوعا يعني 7 أشواط. من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ورطوة بكل خطوة يرفعه الله درجة أو يكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة. في الحديث الآخر بكل خطوة يرفع درجة تكتب له حسنة حط عنه خطيئة. إذن كم ستكون له خطوات في الشوط الواحد لا سيما لو طاف بعيد؟ 100 خطوات. طيب لو فرضنا أنها 150 خطوة في كل شوط، 150 درجة، حطت 150 سيئة كتبت له 150 حسنة. طيب في 7 أشواط بكم؟ 750. كم؟ 1050. ما لك أي تاجر الزلط تحسبها هذا. طيب 1050 وكعتق رقبة يؤجر، يؤجر كأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل مع هذا الأجر. طيب وصل 100,000 فرض مثل جمعة جماعة عيد كسوف كسوف استسقاء أي صلاة يصليها ب100,000 صلاة، ب100,000 صلاة. المهم أن اللجنة الدائمة أفتت أن النائب يؤجر كأجر الحاج عن نفسه، فيعود بهذا الأجر له ولمن ناب عنه. لكن كثير من الذين ينوبون من الطماعين، الله أعلم بصحة حجهم، الله أعلم بصحة حجهم. لماذا؟ يأتي إنسان ويقول هناك حجة تحج، قال بكم؟ قال له مثلا انظر التكاليف ونجد لك 1,000 سعودي، انظر كم التكاليف و1,000 مصاريف. قال لا، أنا مش ناوي هذا السنة حج عن غيري، أنا ساحج عن نفسي. وهو فقط يتصيد حجة أكبر. جاء واحد ثاني قال هناك حجة تحج، قال نعم بكم؟ قال نعطيك 3,000 مصاريف أو 4,000 وانظر كم التكاليف. نعم حج على الراحة والسعة، هذا الميت يستحق، الميت هذا يحج عنه، استحق الجيش. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات. والبعض ينظر يقول كم دولار هناك حجة ب$2,500 ولا بلاش، تدفع 2500 ولا 3,000 حج لك حجة، يعني برئ الله ذمة هذا الميت خارج بالقبر. أما عند مكتبني يعني حج يقول لي هذا $100 مصاري جلاك ولا 200، إيش هذا؟ يخشى على حجه أن يكون باطلا لا له ولا للذين نبع عنه. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من حج ليأخذ المال فليس له عند الله من خلاق، ما له هم إلا من يعطيه أكثر، من يدفع أكثر، وربما جاء قد ما يكفي. طيب 1,000 ريال ما تكفي المصاريف؟ قال لا. طيب خذ لك 2,000، قال لا، عادة أحتاج يعطي هدايا. طيب أنا مخاطب منك عن الدولة هدايا لأصدقائك وأقاربك ومن يعز عليك، فعلى حساب الميت هذا ولا الحي، فخذ نفقاتك ونفقة أهلك من بعدك. بالمعروف لو أن من حججت عن وليه طابت نفسه بدون اشتراط ولا استشراط، أعطاك إن شاء الله حتى 20,000 سعود لك بطيب نفسه تمام، لكن كون الإنسان اشترط يبحث يأخذ ينظر يمنه ويسره من يعطيه أكثر، هذا يخشى على حجه من البطلان. شيخ الإسلام قال من حج ليأخذ المال فما له عند الله من خلاق، ومن أخذ المال ليحج فهذا الذي يكون مأجورا على تعاونه على البر والتقوى وينال ما ينال من الأجر والخير، لأنه أخذ المال ليحج. بل أعرف جمع من طلبة العلم جزاهم الله خيرا لشدة توقانهم للحج ورغبتهم في ذلك مستعد أن يكون الهدي عليه ونفقته عليه، هذا فقط التكاليف. بل بعضهم مستعد أن يوفي من أجل أن يذهب للحج، وأجر الصلاة وما أشهد من المنافع وما أشهد من الخير. فرق بين هذا وبين الطماع الآخر الذي جعل العبادة صيد والعبادة جعلها مغنم، جعلها مغنم دنيوي لا مغنم أخروي، وإنما مغنم دنيوي. بل من الناس ممن لا خير فيهم من يأخذ حجتين أو 3 يذهب جمع قصر حجة 3 مرة واحدة وبعدها يعني يصاهم مما صح، وربما بعضهم يأخذ متساهل غاية التساهل يذهب مباشرة إلى عرفة ما يذهب إلى يوم التروية، قال يوم التروية الثاني سنة كل سهل. طيب ذهب إلى عرفة، ذهب وقف ساعة ساعتين بعد العصر ونزل، قال مش واجب، بعض العلماء يقول مش واجب تجمع بين الليل والنهار. وصل إلى مزدلفة أول الناس تعشى وصلى مغرب عشاء، قال الآن متى يأتي نصف الليل يدفع، أنا تعبان يجي يفجعني تعبان أنا عندي إرهاق سهل متعب يدفع. ووصل رمى ونزل وطاف ورجع بعد ذلك. وأيام منها ربما يعني أول متعجلين، وربما أيضا قصر، وربما فعل بعض المحظورات من المحظورات، فلا يبالي لا يبالي. ولذلك من أراد أن يحج عن قريب له أو ميت إن لم يجد طالب علم أو شخص من أهل الدين والعلم والصلاح يذهب إلى بعض أهل العلم ويقول أنا أريد أن أحج عن قريب الفلاني هذا المال، انظر أنت بنظرك من تعرف ممن تثق بعلمه ودينه يحج، وكله يوفر عليك تعب وبحث وغير ذلك، خذ المال وأعطه قل له هذا المال أريد أن تنظر لي طالب علم يحج عن قريب فينظر لك من يحج. أما أن تذهب تنظر لك بعض الطماعين ولا بعض الذين لا يعملون إلا التكسب من وراء الحج يرجع إليه يقول لك هذه السنة زحام وتعبت لو عرفت ما كنت أذهب وزاد مدري وسرق عليك كذا كذا من المال أو ما كفت المال يأتي من أي من المنشار قبل الحج وبعد الحج ويعني يريد أن يأخذ المال يريد أن يأخذ المال. فعلى كل ينبغي الإنسان يحرص وما يجعل العبادات والطاعات سببا للتكسب. قد كان بعض أئمة السلف يذهب إلى السوق إلى الدكان وإذا عرفه بعض التجار وأراد أن يضع له ينصب يذهب يشتري من تاجر آخر قال أنا ما أشتري بديني أنا ما جيت يقول لأنك طالب علم أو داعي الله قصر لك كذا وكذا أنا ما جيت أشتري بديني ولا بعلمي ولا بدعوتي أنا أشتري مثل غيري أنا لي أن أماكس وأن أطلب النقص لكن ليس من أجل الدين. ما يجب أن أقول وأنا طالب علم لو سمحت نقص لي لأني طالب علم وأنا أحب الجمعة وأنا كذا وكذا وأنا إمام المسجد. بئس الخطيب وبئس الإمام هذا بئس الخطيب وبئس الإمام الذي يذهب ويجعل دينه وإمامته وخطابته ودعوته من أجل أن يضع له هذا قليلا أو كثيرا قليلا أو كثيرا. ما نشتري بديننا ولا نتعامل مع الناس بالدين وهذا لأنه كذا وكذا. فإنما لو أن الإنسان ذهب في مكان وهو سيشتري من هذا ما سيجد غيره مثلا فعرفه أو وضع له بطيب نفس دون أن طلب ولا استشرف ولا يعني أراد منه شيء من ذلك هذا أمر آخر. على كل حال الحج عبادة عظيمة من أعظم العبادات وأجل القربات حتى أن العلماء اختلفوا هل الحج يكفر الكبائر والصغائر أم أنه يكفر الصغائر كما أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر على قولين. والقول الراجح أن الحج يكفر حتى الكبائر إلا حقوق الآدمية لا بد من رد الحقوق لأهلها. أما الكبائر الأخرى بينك وبين الله فالحج يكفرها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث عمرو بن العاص عند مسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله. فلو قال قائل الصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصيام بعد ذلك ومع ذلك ما لم تغش الكبائر فما بال الحج لا يمنع أن يكون العمل المفضول فيه مزية وفضيلة ليست في العمل الفاضل لأن الحج عبادة بدنية ومالية ولأن فيها من المشقة والسفر والاغتراب والذهاب والرجوع ما فيها ففيها مثل هذا الأجر العظيم. ولذلك لما فيها من مشقة وبذل لن تجد في العمر إلا مرة لكن نُذب شرعا إلى الإكثار من الحج والعمرة والمتابعة بين ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله قال الله عز وجل إن عبدا بسطت له في رزقه وأصححت له في بدنه لا يفد علي كل خمسة أعوام لمحروم. العبد الذي بسط الله له في الرزق وعافاه الله عز وجل في بدنه لا يفد كل خمسة أعوام مرة محروم. هذا محروم. فينبغي للشخص وسع الله له في الرزق ما يبقى يجمع دولارات يقلف يجمعها بالبيت مثل الحنجة الكبير اللي يجمع يجلس على كنز فيجمع بعدها مرة يصرف دولار مرة سعودي مرة يحول أذهب مرة فضة مرة المهم ماله عذاب عليه عذاب عليه. وبعض التجار لو سألته ماذا تعرف من عواصم الدنيا عد لك من عواصم الشرق والغرب وبلاد الكفر ما يعد ما ليس في الكشف مكة والمدينة. الكشف خالي من مكة والمدينة لكن من عند لندن لا واشنطن إلى يعني العواصم الأخرى الشرقية والغربية ودول الفجور والكفر والأماكن التي ذهب هذه البلد للعلاج، تلك السياحة، تلك التجارة، تلك رحلة وتلك زيارة وتلك كذا وكذا، وليس في هذا الكشف مكة والمدينة، ما حج ولا اعتمر. طيب يا أيها التاجر الفلاني الكبير، أنت الآن في 60 في 70 إلى متى؟ قال إن شاء الله مرة ثانية، لو كلمتني قبل سنة ثانية إن شاء الله، وسنة ثانية على هذا الحال. قالوا زحمة، قالوا الحج هذه السنة غالي، قالوا زادوا 1000 على السنة الأولى، زادوا 1000، 1000 هم مصيبة عظيمة نزلت فيه وزادوا 1000، ولا زادوا 500 ريال، مصيبة المصابيح دائما يتبرع، اجمعوا له، تبرعوا له 500 ريال، يوفروا لهذا المليونير، يوفروا من يحج عنه. فنعوذ بالله من الحرمان والشقاء وعدم التوفيق، عدم التوفيق. فالبعض مستعد أن يدفع الأموال الطائلة للمسؤولين وللعزائم وغيرها، أما الحج والعمرة فهذا ليس بقاموس. تكلمه يا فلان تحج، قال قد حجيت قبل 25 سنة، حجيت قبل 25 سنة، والله أعلم وين وقف، بعرفه ولا بمزدلفة، والله أعلم كيف فعل في المناسك وكيف أداها في ذلك الوقت. فالمهم أنه يقول لقد حج قبل ما أدري كم من السنين. طيب ما المانع لو تيسر لك أنت حج تعتمر تابع بين ذلك، أنت مأجور، هذه تجارة عظيمة بينك وبين الله عز وجل. ثم أنت التجارة تريد الكسب، هذا ينفي عنك الفقر وينفي عنك الذنوب، المتابعة بينهما سبب لنفي الفقر وسبب أيضا لنفي الذنوب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الأول أحكام الحج. قال: الفصل الأول وجوب الحج، يجب على كل مكلف مستطيع فورا. دليل وجوبه كما سبق، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما من السنة فالإسلام بني على 5، كما في حديث عمر السابق وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ولحديث ابن عباس عند أحمد: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض، من فقر، من يعني موت وما أشبه ذلك. فهو واجب على كل مكلف، وهو العاقل البالغ، العاقل البالغ. فالحج يجب بخمس شرائط، يجب الحج على كل مسلم: عاقل، بالغ، حر، مستطيع. على كل مسلم خرج به الكافر، لأنه وإن كان يجب عليه على أحد قولي أهل العلم، لأنه يخاطب بأصل الشريعة وفرعها على حسب تعبيرهم بذلك، فإلا أنه لو حج لا يصح منه، لأن الإسلام غير موجود، وأعمال الكفار هباء منثور، هباء منثور. الثاني العاقل المجنون لا يصح منه حتى لو حج لعدم وجود القصد، وإنما الأعمال بالنيات. الصبي الصغير لا يصح حجه عن حجة الإسلام، لكنه يؤجر على ذلك ويؤجر وليه، لحديث المرأة الخثعمية التي رفعت صبيا لها في حجة الوداع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فغير البالغ، غير البالغ من الذكور والإناث لو حج به أهله أو حج يكتب له ذلك، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئ عنه عن حجة الإسلام، إذا بلغ وجبت عليه حجة أخرى. كذلك أيضا الحر، يعني العبد إذا حج لا يجزئ عن حجة الإسلام وله أجر. للحديث الوارد في ذلك عن عبد الله بن عباس: أيما عبد حج به أهله ثم عتق عليه حجة أخرى، أو بهذا المعنى. وهكذا أيضا المستطيع، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا. واختلف العلماء في الاستطاع، لأن المستطيع قد يكون مستطيعا بماله دون بدنه، وقد يكون مستطيعا ببدنه دون ماله، وقد يكون مستطيعا بهما، وقد يستطيع بهما ولا يكون الطريق آمن، تكون فتن وحروب وقلاقل، ما يستطيع الخروج من بلده، إما الفتن في بلده أو في الطريق. فإذا كان مستطيعا بماله وبدنه والطريق آمن، أو كان من أهل مكة مثلا أو ما يقرب منها، يحج ولو على رجليه، يحج ولو على رجليه. واستدل الإمام مالك لذلك بقول الله عز وجل: يأتوك رجالا، أي راجلين يمشون بأرجله، وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، يأتين من كل فج عميق. فإذا كان مستطيعا بالمال والبدن والطريق آمن، وجب عليه على الفور على الراجح، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه واجب على الفور، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، وكذلك أيضا الشيخ الشنقيطي والشيخ العباد وجماعة من أهل العلم أنه واجب على الفور في حق المستطيع. إذا كان مستطيعا بماله لا ببدنه، ننظر لا يستطيع ببدنه، لماذا؟ إما أنه كبير في السن لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا السفر، فهذا يوكل من يحج عنه ولو كان حيا. وإن كان مريضا نظرنا، هل هو مريض مرضا يرجى برؤه، يمكن أن يعافى من هذا بالعلاج ولو بعد سنين؟ فنقول له: انتظر حتى تبرأ ثم حج بنفسك. وأما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، في جوفة أو فيه مثلا شلل عياذا بالله عافانا الله إياك، أو فيه مرض من الأمراض الكبيرة التي لا يستطيع معها السفر وأداء النسك، لا بأس أن يوكل غيره. في حق المرأة من شرط الاستطاعة وجود المحرم، لا يجوز لها أن تحج بدون محرم. لو حجت صح حجها مع الإذن، ما تسافر مع زوج أختها ولا مع أخي زوجها ولا ابن عمها. كان من قبل خروج الفقيه من القرية ومع عشر نسوة من القرية، محرم الكل، محرم الكل، حج فلان وحج فلان وطابور فلان، واحد يسافر من هنا واحد من هنا، سوق هذه ويعني يقود هذه، فهذا لا يجوز. لا يحج بالمرأة إلا محرم، سواء كان ممن يحرم عليها على التأبيد، إما بسبب، إما بسبب مباح أو بنسب. بنسب من المحارم من النسب، الأب وإن على والابن وإن نزل، والأخ وابن الأخ والعم والخال، أو برضاع، الأخ من الرضاع، الأب من الرضاع، الأبن من الرضاع، العم من الرضاع، الخال من الرضاع، ابن الأخ من الرضاع، ابن الأخت من الرضاع، أو بالمصاهرة كأبي زوجها وزوج أمها الذي دخل بالأم وزوج البنت وابن الزوج، وابن الزوج، ابن زوجها وأبو زوجها وزوج ابنتها وزوج أمها، هؤلاء بسبب المصاهرة، سبعة بسبب الرضاع وسبعة بسبب النسب. طيب زوجها محرم لا؟ شيخ المحارم. نعم. فالمهم أنها لا تحج إلا مع ذي المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل كان حاضرا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. حاجة من أين؟ من المدينة إلى أين؟ إلى مكة. قريب ولا بعيد؟ قريب، قريب باعتبار الآفاق والبلدان. طيب ستخرج حاجة مع من؟ مع الصحابة رجال ونساء، خير الناس وخير القرون. قال: إن امرأتي خرجت حاجة، وأنا وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا اسمي مكتوب بين المجاهدين في سبيل الله، وزوجتي خرجت للحج ومع هذه الرفقة المباركة. ما قال له زوجتك كم سنها؟ سوداء ولا بيضاء؟ عجوز ولا شابة؟ حامل ولا حائل؟ ما سأله أي سؤال. نعم، قال: اذهب فحج مع امرأتك. ما قال: الحمد لله رفقة مأمونة مع الصحابة رجال ونساء، ما يضر، مسافة قريب. لا يجوز، المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم، ما تحج مع غير محرم. كذلك أيضا لو كانت في عدة وفاة فإنها لا تحج. إذا كانت في عدة الوفاة، مات زوجها في شوال، الآن ستعتاد 14 و10 إذا كانت حائلا، فلا تذهب للحج. هذه فتوى الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر عن عمر أنه كان يرد المعتدات في عدة الطلاق يردهن ويمنعهن من الحج. طلاق مش موت، الموت أشد. فلا تحج، لا تحج لهذا السبب، ما عندها محرم لا تذهب للحج. طيب ما تذهب الحج إلى متى؟ الآن يسر الله بمحرم. طيب المحرم هذا أجرة على من؟ أجرة عليها، تكاليف عليها. إلا أن تجد عم ولا خال ولا قريب يحج عن نفسه وهي تحج معه، لا بأس. إن لم تجد محرم ما تحج. إلى متى؟ إلى أن تموت، إلا تدور لها زوج. حفل عام زوج كنت زوج. طيب كبيرة في السن بنت 70، في الزواج واحد بنت 80 ولا بنت 70 ولا بنت 60، إيه المانع؟ ما المانع؟ يعني إذا كانت ترغب في الزواج تزوج، ولا يشترط من الزواج إنجاب وعشرة وغيرها، ولا تزوج هذا الرجل لما يترتب على ذلك من نفقة، لما يترتب على ذلك من ميراث، من تقدم على الآخر ورثه الآخر، يحصل بينهم مصاهرة وغير ذلك بين أسرتين وقبيلتين. المهم أنها إن لم تتزوج وليس عندها محرم ما تحج. ما تقول ميؤوس من وجود المحرم توكل من يحج عنها، لا يجوز. نقول توصي بالمال هذا أنها إذا ماتت بالسلام والعافية ننظر من يحج عنها، فننظر من يحج عنها. أما على قيد الحياة لا يمكن أن نحج عنها، لا. مع أنه مذهب بعض الشافعية ومن جرى مجراهم استدلهم بعض الكلام، لكن لا يصح هذا، لا يصح. الحديث واضح في هذا. في رجل أي رفقة آمن من تلك الرفقة ومسافة قريبة، والرجل مكتوب في الغزو مش في العمل، في الغزو، مع ذلك قال اذهب وحج مع امرأة. وجود محرم لا بد، يعني اذا مال، اذا لم يكن هناك مال للمحرم وليس متطوع خلاص تنظر اذا كان هناك قريب لها سيحج وهي تكون معه، طيب. اما اذا لم تجد الا من يحج ويريد يعني مقابل تذهب عندها، تذهب ما عندها تنتظر، تنتظر إن يسر الله بقريب يحج عن نفسه وتحجه معه برفقته لا بأس. طيب جاء الوقت زيادة والإجابة على الأسئلة كالمعتاد بعد صلاة العشاء إن شاء الله. Yeah.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. كالمعتاد أولا إعلان عن محاضرة الأسبوع. يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري، وذلك في بعدان منطقة العزلة الجامع الكبير، فستنطلق بعض الباصات من مسجد مارح بعد صلاة العصر. طيب، السؤال الأول: هل يجوز لرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأداء حجها وعمرة نافلة غير حجة الإسلام؟ لا، إنما يكون ذلك في حجة الإسلام. طيب، يقول: ما حكم الذي يعطي شخصا مالا ليقرأ القرآن على روح والديه كما في شهر رمضان، وهل هذا جائز؟ وما حكم الفلوس التي أعطيت للقارئ؟ اتفق العلماء على اختلاف مذاهبهم، شافعية وحنابلة ومالكية وحنفية، على أن قراءة القرآن بأجرة لا ينتفع بها الميت. إذا كان القارئ يقرأ قرآن الميت بأجرة لا ينتفع الميت بهذه القراءة باتفاق العلماء، كما نقل ذلك الاتفاق ابن القيم رحمه الله وابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيرهما. وأما إذا كانت قراءة القرآن بدون مقابل فاختلف العلماء في ذلك على قولين: من أهل العلم يرى أن ذلك ينتفع به الميت، ويصل ثوابه إليه سواء كان القارئ من الأقارب أو من غيره. وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى أن الميت لا ينتفع بذلك سواء كان القارئ من الأقارب أو من غير الأقارب. هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يحث عليه ولا أقر أحد عليه، بل قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، يقول: ما هو الضابط في الاستطاعة؟ هل يقدم الرجل بناء ما يحتاج إليه وأولاده من الغرف في البيت مثلا، أم يقدم الحج؟ إذا كان هذا البناء هو الذي يكفيه بيته أسرة كبيرة والذكور والإناث ينامون في مكان واحد، ويحتاج أن يفصل البنات عن البنين زيادة غرفة مثلا، وهذه الغرفة قد تكلفه نفقة الحج أو تنقص تكاليف الحج، فلا بأس يبدأ بهذا الشيء الذي يحتاج إليه وأما إذا كان هذا أمر زائدا يعلي دور آخر يفعل شقة من أجل الإيجار فلا. يقول: هل من صلى الفجر متأخر عن الوقت وصلى الفجر بعد الظهر أو بعد العصر في رمضان، هل عليه يعيد الصوم وهو جنب؟ يصلي الفجر بعد الظهر ولا بعد العصر يزيد على ذلك على جنب، هذا حي السجن المركزي. الحي يصلي الفجر، تعمد يصلي بعد الظهر ولا بعد العصر يزيد يصلي على جنب. فالمهم أن لو فرض أن الإنسان نام مثل نوم أهل الكهف، نام من الفجر للظهر للعصر، يعني أي نوم من هذا، هذا نوم شديد الموت. فلو فرض أن الإنسان نام ولم يستيقظ للصلاة الصبح إلا في الضحى، قامه على جنابه، نقول له يغتسل ويصلي الفجر، أو أنه صلى الفجر في وقت الفجر ثم نام إلى الظهر، استيقظ صلى الظهر، بعد ما صلى الظهر ذكر أنه كان على جنابه من الفجر وقد صلى الفجر وهو على جنابه ناسيا، هذا يغتسل ويعيد صلاة الفجر ثم يصلي الظهر ولا شيء عليه. ما حكم الجمع بين الصلاتين يوم الجمعة بسبب المطر؟ الجمع بين الجمعة والعصر يوم الجمعة. القول الراجح من أقوال أهل العلم الجواز، وهو مذهب الإمام الشافعي وفتوى الإمام النووي واختيار سعيد بن المسيب، وهذا أدعى من الظهر والعصر. المشقة تحصل على الناس بالجمعة أكثر من العصر، يجتمع للجمعة أكثر من يجتمع للظهر، فإنما كان الجمع لأجل دفع المشقة، كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم لما قال القائل ابن عباس: ماذا أراد وقد جمع سبعا أو ثمان الظهر وعصر أو مغرب عشاء بدون عذر، ماذا أراد؟ قال: ألا يحرج أمته. فدفع الحرج في الجمعة مع العصر أعظم من دفع الحرج بين الظهر والعصر. يقول: قال ابن عثيمين عن الصلاة 100,000 صلاة تكون في الفريضة فقط، واستدل بحديث: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: قال رسول الله وهو في مسجده، وقد قال عن صلاة في مسجده 1,000 صلاة، ثم قال لأصحابه: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيها خاصة من فريضة فقط. يحتاج هذا أن يتأكد لنا من كلام الشيخ ابن عثيمين. أين السائل هذا يقول لنا أين قال ابن عثيمين هذا الكلام؟ بل هذا الحديث الذي أورده حجة لمن يقول بأن الصلاة مضاعفة، وإذا صلى في بيته النافلة فهي أعظم أجرا من الصلاة المضاعفة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. كما أن المرأة إذا صلت في بيتها وهي في المدينة أو في مكة صلاتها أعظم من صلاتها في المسجد النبوي أو في الحرم، تلك بألف صلاتها في البيت أعظم من ألف، وإن كانت في مكة صلاة الحرم 100,000 صلاتها في البيت أعظم، بدلالة هذا الحديث. فأين قال الشيخ ابن عثيمين هذا؟ يحتاج من الكاتب أن يحيلنا على كتاب. رجل يبيع الحشيش، قال: نصحه الناس ونساءه وبناته فلم ينتهي، وطرد نساءه من بيته وطرد بناته بسبب منعهم بيع الحشيش، فقامت نساءه وبناته وشهدن عليه في المحكمة فحكم عليه بالسجن، فهل على نسائه وبناته إذن؟ لهن أجر، هن مأجورات على ذلك وغير آدمات. هذا الذي يحشيش ربما يجلب المجرمين لبناته لزوجته، وربما يفعل الأفاعيل بنفسه وبعرضه وغيره من المسلمين. ما فعلنا إلا خير، طالما أنه أبى أن يقبل النصح وأبى أن يقبل الكلام فليس له إلا ذلك. نعم، إذا كانت عاجزة ما تستطيع السفر ولا تستطيع أن تسكره بعربية، ما تستطيع لا بعربية ولا تستطيع السفر، كبيرة في السن فلا بأس. إذا كانت تستطيع تسافر وهناك يعني طوف شعب العربية حب، لأن المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحم، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. عندنا شنو لا حبوب من حق النوم؟ ترقد من أول ما ترقد إلى الصلاة، صلي دريا ترقد، تعالي يا أخي يعني الغثيان من تعالي. طيب ما عندها أي سفرة أخرى سافر؟ هذا لا عندي الغثيان، لا ذهبت لحج العمرة. يمكن يعني بعض النساء يمكن من القرى، عايشة في القرية ما كانت تحتاج، عايشة في الريف وإذا نزلت جاءها غثيان. هذه تحتاج إلى بعض الرفات قبل الحج خمس سبع سفرات إلى أن تعتاد على السفر، وبعدها تشرب العلاج حبوب ما يوقف الطرش، كذلك أيضا تعرف النساء على الأطباء يمكن تعرف. هذا ليس مرضا لا يرجى برؤه، المرض هذا يمكن أن يعالج. امرأة نبت أحد على الحجة عامها حجة الإسلام ثم أوصف قبل أن تموت أن الحجة عامها حجة الأخرى، هذا يكون مالها الثلث، إذا كان الثلث فأقل، وإذا كان موافق حتى المكان خلاص إذا وافقوا فيعني ليس لأحد كلام، يعني يشترط أن يكون هنا أو لي عادية تكون مكان المكان ولو منهم. يعني بعض العلماء يشترط أن يكون النائب من بلد محجوج عنه، وهذا غير صحيح، الصحيح أنه يحج ولو مكة النائب. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.